الشاه يحمل داخل وحشا بكل يرى بلواه لكني رغم الحق وضعت في نفسي وعدا أن أصبح الأقوى مهما كان العداء سدا ولدي كان الهوكاجي خطم الكيوبي في الجسد مات ليحميني وتركني وحدي في الصدد كل شيء كان ضدي الكل يشير لي باليد لكنني رفضت أن أعيش كالعبد ناروتو أوزوماكي قوة لا تعرف الحدود أقوى من الكيوبي نينجا يغير الوجود في ميدان القتال أنا الرعب المهيب القوة العاتية كالإعصار العجيب راسين كان في ديك العاصفة المدمرة بري في جسدي قوة لا تحتملها المجرة كل من وجهني رأى في عيني الهيبة ناروتو أوزوماكي أنا القوة المهيبة الكيو بطاقتي أسحق بها كل جدار النينجا يرتجفون لون الانهيار ضربة واحدة تجعل الخصم بلا قرار لا تقف أمامي إن كنت تخزن الاختيار ناروتو أوزوماكي قوة لا تعرف الحدود أقوى من الكيوبي نينجا يغير الوجود في ميدان القتال أنا الرعب المهيب القوة العاتية كالإعصار العجيب من طفل يتيم إلى الهوكاجي كل خطوة كأنها قفزة في الهوية لكنني صرت رمزا للبقاء أعدائي صاروا ذكريات في السماء أسطورتي باتت في كل كتاب ناروتو الاسم الذي يقلب الحساب مما دار إلى أوبيتو الكل يشهد أنا الذي صنع الفارق والأرض بترتعد